زهرة العلا مع محمود الحديني وسمير عبد العزيز في حياة خاصة. حياة خاصة. حياة خاصة بالاشتراك مع محسن سرحان في دور كامل شوقي عن قصة الحياة في السر، تأليف عبد الله الطوخي، أعدتها في سهرة فتحية العسكري. حياة خاصة إخراج عصام لطفي. ميرسي ميرسي، متشكر جدا. أنا في الحقيقة مش عارف أعبر عن شكري لكم على احتفالكم بي، الاحتفال اللي بيدل على ترابط جيل الشباب بجيل العجائز اللي زي صفاء. صفاء. أيوة يا عز. مين الست اللي قاعدة لوحدها هناك دي؟ فين دي؟ اللي قاعدة هناك في الركن ولابسة نظارة سودا في عز الليل دي. آه، ما حدش شافها قبل كده. آه، يعني يمكن تكون واحدة من قرايب الأستاذ كامل، أو يمكن مراته. مراته؟ ده لا يمكن طبعا. أنت عارف إن الأستاذ كامل حياته الخاصة دايما في السر. آه طب بس ما بصيش أحسن. هي قامت أهي. أنا مش ببص عليها، أنا ببص على يوسف اللي من ساعة الاحتفال ما جاش حتى يقعد معانا. سي يوسف قاعد هناك بيتعبد في أستاذه الكبير. الحقيقة يا أستاذ كامل، أنا مش قادر أعبر عن سعادتي بالجائزة اللي أنت أخدتها. ميرسي ميرسي يا يوسف، أنا عارف إحساسك من ناحيتي. الحقيقة فندم إن في ناس بتكبر بالجوائز، لكن في ناس الجائزة هي اللي بتكبر وبتتشرف بيهم، وسيادتك من الفنانين اللي الجائزة اتشرفت بيهم المرة دي. عقبالك يا يوسف، ما هو أنت الأمل الجديد دلوقت، وأنت بالذات من أوائل الكتاب الشبان اللي الأمل فيهم كبير. يا ريت يا فندم أقدر فعلا أحقق الأمل ده، ساعتها حيكون الفضل لك والأرائك. أنت فنان يا يوسف، وأنا واثق من مستقبلك في كتابة الرواية الطويلة بالذات. يا ريت أقدر أحقق ثقتك فيا يا أستاذ كامل. تتصور يا صلاح؟ أيوة. ساعات كتير بحس إنه بيحب كامل شوقي أكتر مني. ما هو يوسف وأمثاله يا ستي معتبرين إن الحركة الأدبية ما خلقتش ومش هتخلق غير كامل شوقي. هو حقيقي من كتابنا الأوائل، وحقيقي ما حدش يقدر يقول إن في حد من الكتاب وصل لمقدرة كامل شوقي في الكتابة. لكن ده لأن هو لوحده اللي واخد الفرصة، ولأن إحنا الشبان قاعدين ومستسلمين مش لاقين جورنان ولا مجلة في البلد كلها تفتح لنا صفحاتها. على فكرة يا صلاح، أيوة. الموضوع ده إحنا لازم نناقشه في أول اجتماع في الجورنان. لازم نعرف إيه موقف الأستاذ عوني بالظبط من الروايات والقصص اللي مكومها عنده ومش راضي ينشرها. فعلا يا صفاء، أنا قررت إني أسير الموضوع ده وفي منتهى الصراحة، حتى قدام كامل شوقي نفسه. ويجرى اللي يجرى بقى. طبعا، بس أحسن يوسف جاي. وبعدين المناقشة تفضل للصبح. على رأيك مناقشة إيه وليه ومع مين؟ مع الجميع، وإنت بقى أولهم. كده هي إيه بقى بالظبط المناقشة دي؟ طب أقعد الأول وبعدين نبتدي المناقشة. وادي يا ستي قاعدة وأنا هو، ويلا بقى نتناقش. أنا النهاردة بقى مستعدة أتكلم للصبح، لأني أسعد إنسان بالجائزة اللي أخدها كامل شوقي. كان لازم ياخدها من سنين. أنا عايز أعرف لإمتى هيفضلوا يدوهم الجوائز والشهادات التقديرية ويفتحوا لهم صفحات الجرايد والمجلات؟ لحد إحنا ما نبقى كبار زيهم. هما بقوا أدباء كبار ليه؟ مش من كفاح وتحصيل وشغل دايم ليل ونهار؟ جرى إيه يا يوسف؟ أنت هتفضل لإمتى تألف في كامل شوقي؟ تقدر تقولي إيه الجديد اللي عاد بيقدمه النهاردة؟ كامل شوقي يا أستاذ أصبح بيكرر نفسه، كتاباته وأفكاره تكرار في تكرار. أكيد هو في فترة سكون، السكون اللي بيسبق العاصفة، وأكيد هيطلع لنا بشيء عظيم. أنا حاسس إنه عايش الأيام دي في بوتقة. أيوة حبيبتي، شفت الاحتفال كله؟ لا لا لا، مفيش حد حس بحاجة. لا لا طمني، عاوزة تقولي لي مبروك؟ طيب يا ستي أنا جاي حالا. نزلني هنا يا إبراهيم. حاضر. وخد العربية أنت وديها الجراج. مش عايز حاجة تانية سيادتك؟ لا متشكر، أنا همشي شوية على رجلي. طيب مع السلامة يا فندم، وألف مبروك كمان مرة. متشكر يا إبراهيم. تاكسي على المقطم من فضلك. حاضر. تاكسي ورا التاكسي اللي هناك ده لو سمحت. ايه اللي عايز تعرفه يا صلاح؟ عايز اعرف يا فندم لامتى الجورنان اللي بشتغل فيه يرفض ينشر لانتاجي. لحد انتاجك ما يبقى فيه شيء جديد يتقدم للقراء. احنا عارفين نقدم جديد ولا قديم يا استاذ عوني. احنا انتاجنا محكوم عليه بالسجن جوه درج سيادتك، ولا يمكن هنعرف ده جديد ولا قديم غير لما الجمهور يقراه وبعدين يحكم عليه. انا اسف جدا في اللي هقوله لك يا عزة انت وصلاح. انا ما اقدرش ابدا اغامر وانشر لحد منكم روايه مسلسله عاديه ما فيهاش اي جديد غير اساميكم، والقارئ دايما مرتبط بالاسماء الكبيره اللي عارفها كويس قبل كده وواثق منها. معنى كده ان عمرنا ما هنقرا غير ل... كملي قولي. نقرا الكامل شوقي وامثاله بس، مش كده؟ ساكت ليه يا يوسف؟ ها ما تتكلم. لان ملوش روايه كاتبها بدم وعرق وتعبان فيها ومحطوطه في الدرج. ايش عرفك يا اخي؟ ايه كاتب روايه ومخبيها علينا مثلا؟ يا ريت يا يوسف، يا ريت تكون بتكتب فعلا. احنا مجتمعين النهارده عشان تقولوا لي الكلام ده. ايوه حاجه واحده يا استاذ عوني وبنقولها كلنا. لامتى الجورنان هيفضل فاتح صفحاته للاستاذ كامل شوقي وامثاله؟ لامتى هيفضلوا الكتاب دول جدار مغطي علينا كلنا؟ الجدار ده لازم ينهد عشان جيلنا يبان ويظهر. مفيش حاجه تهد القديم يا صلاح غير الجديد، بس المهم انه يكون في نفس قوه القديم وزياده كمان. انا يهمني ان الجورنان يقدم اسماء جديده صحيح، بس من خلال انتاج عظيم، انما كمان يهمني في المرتبه الاولى زياده التوزيع، وانتم عارفين كده كويس. وكامل شوقي نفسه بيهمه ان يقرا لحد منكم شيء عظيم يهزه ويستفزه ويخليه يعمل لكم الف حساب، مش كده ولا ايه يا يوسف؟ الو. ايوه كامل، كتبت اخر كلمه في الروايه. لا لا لا، مش هنزلها المطبعة إلا لما نقراها سوا. لا طبعا يا حبيبتي. المهم أنا عملت التعديلات اللي اتفقنا عليها. جايلك على طول، انتظريني. يوسف. يوسف إيه يا يوسف؟ سارع في إيه؟ أبدا يا صفاء. أبدا إزاي؟ احنا جايين نشرب مع بعض فنجان قهوة عشان تسرح مني. تعرف يا صفاء، لما بقعد معاكي بعيش حقيقتي. حقيقتك؟ انا بفكر في المستقبل وحس اني بموت قبل ما تولد. ازاي يا يوسف؟ كتبت رواية واحدة في حياتي، والكل لما قروها سقفوا لها. كامل شوقي نفسه عنده امل كبير فيا. لكن انا ما عنديش امل في نفسي. انا مش عارف اكتب يا صفاء، مش عارف. يمكن فتره سكون يا حبيبي. يا ريت يا صفاء، يا ريت. ما تستعجلش يا يوسف، انت لسه العمر قدامك طويل. العمر ده؟ انا حاسس اني كهل في الثلاثين. لا بعدين ارجع في كلام. انا شخصيا مش مستعد اتجوز راجل كهل. واحنا عارفين حتى نتجوز كل شيء بقى ملخبط ومش شايف اي مستقبل قدامي. لا يا يوسف، المستقبل انا شايفاه، انا واثقه منك ومن موهبتك. هيجي اليوم اللي تحط ايدك فيه على الموضوع اللي يفجر كل اللي جواك وتكتب عمل كبير وعظيم. يا ريت يا ريت يا صفاء. يا ريت ايه؟ هو انت كل ما تتكلم تقول يا ريت؟ ايه اللي جرالك يا يوسف؟ ليه ما تمسكش القلم وتكتب وتكتب وتكتب؟ اكتب اكتبي. كل شيء بقى مكرر مكرر، خلاص مفيش حاجة بتهزني، مفيش حاجة بحس انها بتطلع مني. حاسس ان انتهيت. الله، قايم على فين يا يوسف؟ مش قادر. انا مخنوق، عايز امشي وامشي وامشي. هي دي حقيقتك اللي بتعيشها معايا يا يوسف؟ صفاء ارجوك أرجوك استحمليني، أنا بمر فترة عصيبة من عمري. هو كامل شوقي ماشي لوحده في الطريق. يا سلام، ماشي بيدب على الأرض دب. الثقة في النفس حلوة طبعا طبعا، لكن غريبة. هو كان فين الساعة دي؟ دي الساعة 2 بعد نص الليل. ضروري كان في فيلا المقطم ومروح بيته. لو أعرف مين اللي في الفيلا دي، الله، مش يمكن مقدرها مخصوص علشان يكتب فيها؟ مش جايز المكان ده هو مصدر إلهامه؟ أستاذ كامل! حاسب! يا خبر! العربية ضربته! أستاذ كامل! مش معقول! مش ممكن! خبطة واحدة تموتك! لا! لا! لا! يا بليس! إذا رواية أخدها طبعا، لازم أحافظ عليها. أيوة لازم أحافظ عليها، دي آخر رواية له. أنا لازم أحتفظ بيها ولازم أحافظ عليها. أستاذ كامل رد علي. لا، مش معقول الموت بالسرعة دي، مش معقول. يا بليس يا ناس يا بليس. هيا مرسي. أيوة فندم. ما لقيتوش حاجة تانية؟ لا يا فندم، كل حاجة موجودة، بطاقته، فلوسه، ودفتر شيكاته. ما كانش فيه حاجة تانية معايا يا أستاذ يوسف؟ طب نقفل المحضر على كده وانت الشاهد الوحيد. لا، ما كانش فيه. لا يا فندم، كان فيه. الألم ده لقيته مرمي جنبه يا فندم. الألم ممكن أخده ذكرى من كاتبنا الكبير. آسف جدا يا أستاذ يوسف، الألم ده لازم يتحرز عليه، ده ألم كامل شوقي. أهلا يا ست صفاء. الأستاذ يوسف هنا يا عبده؟ لسه زي ما هو، نايم في سريره ومبحلق في السقف، لا بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب. طيب روح اعمل كوباية لموناتة وزود السكر شوي وهتهالي عنده. حاضر. يوسف. أيوة صفاء. أيوة يوسف، أظن كفاية كده، تلازم تفوق بقى. أسبوع دلوقتي وانت في الحالة دي، مش معقول كده. كامل شوقي مات، لكن الكون ما ماتش معاه. لا، ده كل شيء مات وانتهى. أنا نفسي انتهيت. أنا مش عارف أغمض عيني وانام، مش عارف. أنا عايز أروح في غيبوبة ما فوقش منها. كل ما غمض عيني أشوف منظره وهو مكفي على وشه في الأرض في الضلمة، ولما عدلته لقيت ابتسامته على وشه. أكيد مات وهو في لحظة سعادة. كامل شوقي مات يا صفاء. كامل شوقي ما ماتش يا يوسف، كامل شوقي عايش. طبعا عايش في كتبه، في رواياته، في كل إنتاجه. كامل شوقي في دمنا وفكرنا يا يوسف. أيوة صفاء، فعلا كامل شوقي عايش في إيه؟ في إيه يا يوسف؟ اتكلم. سكت لي يا حبيبي يوسف. مالك يا يوسف؟ ايه سرحت في ايه يا حبيبي؟ في الثروة اللي سابها لي كامل شوقي. ايوه انا معايا ثروة، روايته الاخيرة. اقول لصفاء عليها؟ لا، دي ثروتي لوحدي، شايلها من دروعي. يوسف مش معقول تبص لي كده وما تتكلمش. فيك ايه يا يوسف؟ لا، ولا حاجة. الليمونة الصفاء. طب يا عبد مرسي يوسف، ممكن تشرب الليمون ده؟ ممكن. أول مرة يشرب حاجة من ساعة الحادث. يبقى أكيد حيفوت دلوقتي. قال أنا بقى بصراحة كده على وشك الانفجار. لا لا، حفوق يا صفاء حفوق. توعدني؟ أوعدك. يعني هتقوم دلوقتي تحلق دقنك وتاخد حمام وتنزل على الجورنال؟ دلوقتي لا، لكن أوعدك أني فعلا خلاص مش حنام تاني وحنزل الجورنال بالليل. طيب، وأنا في انتظارك. عبدو؟ نعم. انزل أنت اتفسح لك شوية وسيبك لوحدك؟ أنا عايز أقعد لوحدي شوية. بس أنت لسه تعبان. لا لا، أنا خفيت بس عايز أقعد لوحدي. أوامرك. حاضر. اقفل الباب وراك كويس. دلوقتي أقدر أشوف إيه المكتوب في الرواية. أهي: الشمس في منتصف الليل، رواية بقلم كامل شوي. بهذه الرواية أدخل تجربة جديدة تماما، سواء في الشكل أو في المضمون، لأختم بها حياتي كروائي أدى دوره وانتهى. لا، بل أبدأ بها مرحلة جديدة في حياتي كفنان. حدثت هذه القصة في الظلام، والغريب أنها رويت لي أيضا في الظلام، فقد كان يحكي لي حين انطفأ النور في الحجرة وفي البيت كله، ثم اكتشفنا أن الحي كله مظلم. لا علينا، ما فائدة النور أو الظلمة؟ لا علينا، فليواصل الحكاية. دي جديدة فعلا، جديدة في الشكل وفي المضمون. ده اللي يقراها لا يمكن يصدق ان اللي كاتبها كامل شوقي، اللي متهمينه بالتقليد والتكرار. دي كانت حضف لك مجد على مجدك يا أستاذ كامل، مجد كبير يا جماعة. دلوقتي ظروف وفاة كامل شوقي خلصت، الله يرحمه، ولازم نواجه مشكلة الهبوط الفظيع في التوزيع. يبقى ما فيش غير رواية جديدة مسلسلة تشد الجمهور. هو ده اللي أنا عايز أقوله. تبقى رواية صلاح أو رواية عزة. لا، أنا آسف، أنا لسه ما انتهتش نهائيا من التعديلات اللي اقترحتها علي. وقصة صلاح صحيح قصة رائعة جدا زي كلكم ما قررتم، إنما متشائمة جدا قطمة، وأنا شايف إنه مش معادها دلوقتي. هو فعلا مش معادها، ومن مصلحة الرواية نفسها إنها ما تنزلش دلوقتي. وإنت يوسف، لإمتى هتفضل ساكت كده عن الكلام وعن الكتابة؟ أنا مش ساكت، أنا عندي رواية. إيه؟ عندك رواية؟ مش بقولك إنك مخبي علي حاجة. إنما أنا أصلي. أصلك إيه؟ عندك رواية وساكت؟ أنا قلت قبل كده يا ما تحت الساهي. بقى كده يوسف تخبي علي أنا؟ الحقيقة أصلها تجربة جديدة وخايف منها. جديدة؟ مش عارف الحقيقة، أنا مش عارف حاجة خالص. وروها أنتوا بقى وقولولي اسمها إيه يا يوسف؟ اسمها الحياة في السر. عايز تتراجع في نشر الرواية؟ ليه يا يوسف؟ ها؟ ليه؟ خايف أحسن ما تكونش قد المستوى. مش جايز تكون أعلى كمان من المستوى اللي انت بتتمناه. انت مش عارف ان دايما خوف الفنان معناه إحساس قوي بالمسؤولية تجاه فنه. أنا يا ما قلت ان يوسف فنان أصيل. حقيقي يا صفاء؟ حقيقي يا يوسف، بس ده كله ما يمنعش اني زعلانة منك. زعلانة مني؟ ليه؟ لأنك دايما تقول انك بتعيش حقيقتك معايا، ومع ذلك أنا الأيام دي حاسة العكس. أولا لأنك كتبت الرواية من غير أنا ما أحس، ثانيا لأني كل ما ببص في عينيك بحس إن فيهم سر. إيه هو؟ أنا مش عارفة. سر إيه؟ ياريت نعرف. نظرة يوسف الصافية ما عدتش لقياها، مش شايفاها. بحس ساعات إن جواك واحد تاني بيتكلم وأنا معاك، لكن بيقول إيه؟ أنا مش سامعة. كنت أتمنى أنك تعيش معايا، تعيش معايا الصراع اللي أنا فيه. أنا اتسرعت وقلت أن أنا كاتب الرواية، رواية مش من دمي، مش من أعماقي، رواية بسرقها. صاحبها مش عايش علشان يطالبني بيها، صاحبها مات وسرها مات معاه. أنا تعبان وخايف. يوسف. أيوة يا صفاء. أيوة. مش بقولك في سر؟ سارح مني وأنا قاعدة معاك. الرواية يا صفاء هي اللي شغلاني. طيب أقراها يا يوسف. هتكوني أول قارئة ليها. مش ممكن يا يوسف. صفاء انتي بتعيطي ليه؟ الرواية ما عجبتكيش؟ يوسف، مين قال ان الدموع بس للحزن والألم؟ مين قال ان الدموع بتعبر عن الأحزان؟ لا يا يوسف، انا اول مرة احس ان الدموع ليها طعم تاني. مالك يا يوسف؟ مسحة حزن شفتها في عينيك. صفا بلاش تبص في عينيا الايام دي بالذات. تعالى يا سيوسف، تعالى. خير؟ تعالى شوف جوابات المعجبين. اكوام. الله، هو انت هنا يا يوسف؟ ليه، هو انت مش لاقياه؟ هو طول الرواية ما بتتنشر، هعرف ألاقيه؟ لا، ممكن تلاقيه بس في المطبعة، لأنه قاعد جنب روايته ليل ونهار. نفسي في اليوم ده، نفسي أنزل المطبعة وأطلع منها، بس مش عارف هخلص روايتي إمتى. قريب إن شاء الله. أنت مش قربت تخلص التعديلات اللي اتفقنا عليها؟ تقريبا خلصت، بس مش هطمن غير لما نقعد بقى كلنا ونقراه. إيه رأيك يا صفاء؟ والله أنا موافقة، بس إمتى؟ وإنت يا يوسف، مش هتفضى شوية وتشوف اللي أنا كاتبه؟ أنا هو في دنيا غير الدنيا. الراجل لسه طالع من كتابة رواية، حرام عليك. خلاص يا سيد، نقرها لك إحنا بقى وأمرنا لله. يوسف، في معجبة كلمتك 3 مرات ومستنياك دلوقتي في المكتب. أنا متشكر يا فندم على الرأي العظيم اللي بتقوليه في الرواية. ده مش رأي، دي حقيقة. فعلا الرواية دي حدث أدبي خطير، أنا بعتبرها الثورة على الأدب التقليدي. مش معقول يا مدام، كل ده في روايتي؟ كل ده في الرواية، لكن روايتك لأ. إيه؟ بتقولي إيه؟ الرواية دي مش بتاعتك يا أستاذ يوسف. مش بتاعتي؟ همال بتاعت مين؟ بتاعت المرحوم كامل شوقي. إيه؟ بتقولي إيه؟ ألو. أيوة، أنا يوسف. طيب بعدين. أنت بتقولي إيه يا مدام؟ بقولي الحقيقة اللي محدش يعرفها غيري أنا وإنت. أنا مش فاهم حاجة أبدا. أنت فاهم كل حاجة، وما تحاولش تلف وتدور. الرواية دي توقف نشرها فورا. أنت مين؟ أنا إنسانة أمينة على جهد وسهر وقلق وعذاب، إنسان كان نفسه يقدم الجديد للأجيال الشابة اللي زيك، اللي مش عارف ينتج فيسرق إنتاج غيره وينشره باسمه. أنت أكيد ست مجنونة. أنا مش هتكلم معاك كتير، كلمة واحدة بقولها لك، الرواية دي لازم يتوقف نشرها فورا. المسألة دلوقتي بيني وبينك، لكن بعد شوية هتبقى على الملأ، هقولها لكل الناس. سامة، اقعدي هنا رايحة فيه. عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ ده انا وديك في داهية، ده انا اسجنك. انت عارف الكلام اللي بتقوليه ده ممكن احاكمك عليه؟ مين فينا اللي يتحاكم يا استاذ، انا ولا انت؟ ها، ما تتكلم. ايه دليلك على الاتهام ده؟ دليل اني قرياها كلمة كلمة وفصل فصل. اخر كلمة في الرواية قرياها قبل الحادث بنص ساعة، ومستعد أقولك النهاية قبل أنت ما تقولها للقراء. عيب يا أستاذ، المفروض تطلع فنك من أعماقك. الفن ما بيتسرقش يا أستاذ، عن إذنك. تعالي هنا رايحة فين؟ انت مين واسمك ايه وتعرفي كامل شوقي منين وتبقي له ايه؟ مش مراته طبعا. الكلام ده بره الموضوع. قصة حب عنيفة، حياة كامل شوقي السرية، مش كده؟ الكلام ده بره الموضوع. ده هو ده الموضوع. تعالي هنا. كلمة واحدة، يا توقف نشر الرواية دي فورا يا اما انا هنشر الاصل وهتبقى فضيحة يا استاذ. ايه يا يوسف مالك؟ ايه حكايتك؟ احنا هنفضل ماشيين كده؟ لا عايز تقعد على النيل ولا عايز تروح السينما ولا الجرنان عايز تشوفه ولا عايز تتكلم؟ ايه مالك؟ ابدا ابدا ابدا. ايه سارح على طول كده؟ اوعى تكون سارح في قارئتك المعجبة ذات الرداء الاسود. رداء اسود؟ نسيت من ساعة ما كانت عندك وانت سارح. الا يا ترى هي لابسة اسود ليه؟ لان حبيبها مات. اكيد اكيد دي سر من اسرار كامل شوي. حبيبته يبقى ضروري ضروري هتقضي عليا. انا لازم اشوف. بس اشوفها ازاي سبتها من غير ما اعرف حتى عنوانها؟ يوسف. صفاء، انا تعبان عايز اروح. طب قول كده يا اخي من الصبح، خلينا انا كمان اروح. صفاء ايه؟ اجري معايا اجري. الله، ليه؟ في ايه؟ الست اللي هناك دي واحدة تشبه ذات الرداء الاسود، مش كده؟ ما تقولي ايه الحكاية بالضبط يا سيوس. حكايتي لما تبقى تعرفها بقى قولي. الو، ايوه يا فندم، انا يوسف. واضح انك مصر على الاستمرار في النشر. لا، انا عايز اتكلم معاكي ارجوكي. ما فيش بينا اي كلام، ده اخر انذار. الو. الله، جرى ايه يا يوسف؟ مالك؟ غريب قوي، مين دي اللي كانت بتكلمه؟ اطلب له كوبايه ميه بسرعه احسن، وشه اصفر قوي. لا، شويه ارهاق بس. لا، ده انت الظاهر مش واخد على مكالمات المعجبات يا سيوسف، ولا يمكن خايف مننا. احسن نقول لصفاء. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. ايه ده؟ تعالي شوف يا صفاء، يوسف ماله؟ مالك يا يوسف؟ الحمد لله على السلامه يا يوسف، اخيرا فتحت عينيك. انا فين؟ فين ايه يا اخي؟ دي انت سيبت ركبنا. ده لو كل اللي بيشتهروا بيغمى عليهم من كلمة معجبة ما كانش حد اشتهر. ايه؟ معجبة؟ لا، قصده معجبين يعني. معجبين معجبات، المهم انه يخف ويقوم يدينا الحلقة احسن المطبعة متعطلة عشانها. ويكون في علمك يا يوسف وقدام الزملاء اهو، انا بعاملك بس ككاتب لكن غير كده لا. وبعد ما تخلص الرواية يحلها ألف حلال. مش معقول، مش ممكن. الحلقة لسه ما وصلتش. ليه؟ معلش يا فندم، أصل يوسف كان عيان شوية. يبعت الحلقة وخليه في البيت، المطبعة متعطلة، ابعتي له رجب يجيبها. لازم أشوف حل. أنا كده هتجنن. مفيش غير حل واحد، الحقيقة الآن. الحقيقة فيها نهايتي. لا، أنت المسؤول. أنت لسه لا. عم رجب الساعة يا فندم. عايز ايه؟ عايز الحلقة. قلت له انك نايم ومش عايز تقابل حد، صمم انه يقابلك. قل له جاي الجرنان. حاضر يا فندم. انا هستمر في النشر وهشوفها هتعمل ايه. مش روايتي هقول كدابة توارد خواطر؟ ده الاصل هو اللي عندي، تتكلم زي ما هي عايزة، ولما تتكلم هعرف هي مين بالظبط. الو، الحقيقة لازم تبان يا يوسف، الحقيقة هتحرقك وتقضي عليك، وده آخر كلام بيني وبينك. أرجوكي ما تقفليش السكة، أنا لازم أشوفك، لازم أتكلم معاك. أي كلام في التليفون مش هسمعه. عايزين أوقف النشر وتقول الحقيقة؟ كل الحقيقة، المهم أشوفك. نتكلم، نتقابل. مش قادرة يا صلاح. مش قادرة وبتقولي انك بتحبيه؟ لو ما كنتش بحبه ما كنتش اتعذبت دلوقتي. انا حاسة ان يوسف عنده سر مش قادر يواجهني بيه، وحيكون إيه السر اللي ما يقدرش يواجهني أنا بيه غير حب جديد دخل حياته. الست على كل المستويات ست بقى. انت الإنسانة الواعية اللي بتكتبي وبتقدري ازاي الفنان بيتعذب وبيختنق، وازاي بيمر بمتاعب نفسية وهو في حالة الخلق، وازاي هو نفسه مش بيبقى لاقي نفسه، وبرضو تقولي حب جديد. يا صلاح انا عارفة يوسف كويس. يوسف طول عمره صفحة مفتوحة قدامي بقرا سطرها سطر سطر. النهاردة انا حاسة انه ملفوف بالغموض. ده بس نتيجة التوتر اللي انت فيه. راجع نفسك يا صفاء، اهدي شوية، يوسف محتاج لك يا صفاء. أمانة أنت وحدك المسؤولة، روايتي لا يمكن تنسرق وانت عايشة. أنا مت لكن أنت روحي. أوعدك يا كامل، أوعدك بحبنا، أوعدك بكل اللي كان بينا، لا يمكن أفرط في حقك. أنا لا يمكن أسكت. أنت عايزة تقضي عليا؟ أنت من يوم ما ظهرتي حولت حياتي الجحيم. انت المسؤول. ايوه انا المسؤول، لكن دلوقتي اعمل ايه؟ اوقف النشر ازاي؟ اقول للناس ايه؟ تقول الحقيقه، اللي حصل بالظبط. الحقيقه هتقضي عليا للابد، الحقيقه فيها نهايتي، مش بس ككاتب، لا كانسان كمان. ازاي ارفع راسي في وش اي انسان بعد ما الكل يعرف اني لص حرامي، وحرامي ايه؟ جهد وكفاح وخلق كامل شوقي. انت ارتكبت ابشع جريمه بحق نفسك، جريمة مش ممكن يحاكمك بأسوأ فيها قد ضميرك، لأن لسه ما اتوجدش القانون اللي يحكم عليك باللي انت تستاهل. أنا ما اسمح لكيش تكلميني باللهجة دي، ما اسمح لكيش تقوليلي. أنا بقولك حقيقتك، وإذا كان عندك تفسير اللي حصل غير كده تقدر تقولي عليه. اللي حصل وإحنا بدلوقتي إحنا أمام أمر واقع. أنا لا يمكن حقول الحقيقة. يقبنا اللي حقولها وتقولي كمان حقيقتك معاها. تقولي انت مين؟ تكوني ايه لكامل شوقي بالظبط؟ وانت يهمك ايه؟ لا ده يهمني قوي، لان انا عارف كل حاجه عنك، عن كامل شوقي، وعارف انت مين كمان. انا مين؟ انت ملهمته، انت حياته السريه، انت سر كامل شوقي، واصبحت سري انا كمان. انت اكيد اتجننت. لا انا ما اتجننتش، إنما تدمريني أدمرك. تدمرني؟ طبعا. تقدر تقولي لي أنت ليه علاقتك بكامل شوقي كانت في السر؟ ها؟ في الخفاء؟ ها؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ لأنها علاقة شينك. أنت حقير. حقير، مجنون، مجرم، قول اللي تقوليه. المهم إنك لو دمرتيني حدمرك، حقضي عليكي. إيه ده يا مجنون؟ مسدس؟ شجعه مطرحه. احنا في مكان عام. يوسف انت اكيد اتجننت. يوسف رجع المسدس مطرحه. انت خايفه ليه؟ ها؟ انا مش حموتك لوحدك، انا حموت نفسي كمان. انا عايز ارتاح. يوسف سيب المسدس، مفيش داعي للفضايح. انت اللي اخترت الفضيحه. طب ممكن تسيب المسدس دلوقتي عشان نقدر نتفاهم؟ بس الناس بدات تبص ناحيتنا. لا مفيش ناس خالص في المكان ده. انت اخترت المكان ده علشان تقدر تموتني في هدوء؟ واموت نفسي كمان. طب سيب المسدس، سيبه يا يوسف. ايه ده رميت المسدس في النيل؟ ليه انا لازم اموت، لازم ارتاح من العذاب اللي انا فيه. لازم يوسف ممكن تهدى شوية؟ طب قوم روح ارتاحلك، وهنتقابل بكرة زي دلوقتي، هنتقابل ونتفاهم في كل حاجة. جرسون؟ لا جرسون. حط الحساب وقوم معايا، هات ايدك. ايوه كده، قوم بقى. امال يا يوسف؟ ده تعبان. وانا سعيدة انك تعبان يا يوسف. ماما. ايوه يا سلوى. ماما انت ليه حبيبتي قاعده لوحدك في الدار؟ لا ما تفتحيش النور، كفايه الاباجوره احسن، عينيا تعبانه شويه. سلامتك يا ست الكل، سلامتك. تعرف يا ماما، أنا اللي يمجي حاسة إنك بعيدة عني. ليه؟ ما أعرفش، حاسة إنك تعبانة ومخبية علي. ليه؟ هو مش حضرتك دايما تقولي إنك عايشة بس عشان سعادتي؟ يبقى أنا كمان لازم أطمن على سعادتك. أنت اللي يمجي مش سعيدة، ولا بشوف ابتسامتك، ولا حتى بتقعدي تقري زي زمان، ولا بتروحي معايا النادي، ولا سلوى. إذا كنت بتحبيني وعايزة تريحيني، اسمعي اللي هقولك عليه. إيه يا ماما، أنتي تأمري. تاخدي أمل صاحبتك وتروحي النادي، وأنا حروق بعد شوية وحصلك. حاضر حاضر يا حبيبتي. اقفلي الباب وراكي، وقولي الحميدة لو حد سأل عني أنا مش موجودة. حاضر يا ماما. كامل كامل، انقذني من العذاب اللي أنا فيه. لو كنت موجود كنت قلت لي أعمل إيه. أنا بتعذب يا كامل، بتعذب. خلاص هتستسلمي أماني؟ لا لا، في إنسان بينتهي قدامي، والإنسان ده أنت نفسك بتحبه، وهو كمان بيحبك. أنا كده بموت مرتين. انت ناسي الرواية دي، كان رأيك فيها كامل؟ دلوقتي بس اقدر اقولك انك اتولدت من جديد بالرواية دي. حقيقي انت تستاهل جايزة الدولة التقديرية عليها. حقيقي عجبتك يا اماني. انت عارف اني طول عمري مش بقولك غير الحقيقة. اوعى تنسى اني منعتك من نشر الرواية اللي فاتت عشان كانت رواية تقليدية ومفيهاش اي جديد. انت يا اماني بعثي، انت الضوء اللي باستمرار بينور لي الطريق. انت يا اماني، انت اللي بتبعث فيها القدره على الخلق. ارتمى على المكتب وانفجر بالبكاء. هدأ الزلزال وخيم على العالم سكون ليل مجهد مروع، لا تسمع فيه ربما غير اصوات الجنادل على شواطئ المستنقعات وحقول الظلام. ممكن نعرف فاضل كم حلقة في الرواية عشان نبتدي نجهز بغيرها؟ حوالي 4 حلقات. يبقى نستعد بقى يا جماعة. نجاح رواية يوسف اداني الثقة في اني انشر روايات للأدباء الشبان، وانا مطمن. وانا بقى من الشبان وخلصت روايتي. وانت يا صلاح؟ انا بقى ما زلت بعاني وبتعذب، جيت لنهاية الرواية ومش عارف اكتب. لازم تتعب، هي الكتابة سهلة، دي عملية خلق، معاناة. ولا يا يوسف ساكت ليه؟ جرى يا صفاء، انت الايام دي مالكيش صوت في الاجتماعات ليه؟ ولا حتى بتكتبي؟ معلش يا استاذ عون، تعبانه شويه الايام دي. خير؟ في حاجه يا صفاء؟ لا ابدا، عن اذنكم. صفاء صفاء، عايزه تحرميني منك ليه؟ ده انت النغمه الحلوه الوحيده اللي في حياتي. انا بحبك يا صفاء، وانت عارفه كده كويس. عارفه انك بتحبني، لكن مش عارفه مالك، في حاجه مخبيها. ايه هي؟ ما اعرفش. هو ايه معنى الحب؟ مش ان الانسان يعيش حقيقته مع حبيبته، وده اساس ارتباطنا؟ الحب يا يوسف هو ان اشوفك على حقيقتك، تقول لي ايه اللي بيعذبك، ايه اللي خلاك فقدت ابتسامتك، ايه القلق اللي جوه عميك، ايه اللي مخليك حزين ومهموم رغم انك في قمة نجاحك بروايتك اللي كل البلد بتتكلم عنها. صفاء صفاء، مش حاضر اقولك دلوقتي غير اني بحبك. ايوه بحبك، اوعدك ان اللي مخبيه عليك دلوقتي هقولهولك في يوم من الايام. يعني في حاجة مخبيها علي؟ هقولك، وحياة حبنا وحياة كل الصدق اللي بينا هقولك انت بالذات يا صفاء. بس أرجوك أرجوك تستحمليني، استحمليني لحد ما أقولك كل حاجة. حاجة تخص حبنا؟ لا لا. حاجة تسألك؟ سكت لي يا يوسف. صفاء صفاء أرجوك بلاش السؤال ده، وفي لحظة هقول لك كل حاجه. صفاء صفاء، انت روحي وحب عمري. ليمون؟ لا قهوة مظبوط. يبقى اتنين مظبوط لو سمحت. حاضر يا فندم. أستاذ يوسف أنا جاية لك النهاردة بنفسية مختلفة خالص عن المرة اللي فاتت، وأرجوك خلي الكلام بيننا في منتهى الصراحة. أوي أوي. على فكرة أنا مش بتكلم كده النهاردة لأنك هددتني بموتي أو بموتك، لا، لأن الموت معناه الهروب، وعيب أوي لما الإنسان يهرب من المسؤولية. غصب عني، لأني يائس من الحل. إن قلت الحقيقة فيها تدميري، وإن ما قلتهاش فيها عذابي. أنا عارفة ده كله ومقدرة اللي أنت فيه، بس مش قادرة أعفيك من المسؤولية ولا قادرة أعفي نفسي، وعشان كده لا يمكن أتهاون في حق كامل شوقي، وده اللي النهاردة جاي أقوله لك. وده اللي بيعذبني، ده اللي بيخليني بسأل نفسي أنا ليه عملت كده؟ ليه؟ أقول لك وفي منتهى الصراحة؟ يا ريت. وما تزعلش؟ لا لا، بس قولي ليه؟ لأنك عاجز يا يوسف، عاجز عن إنك تنتج فن، بالرغم من إنك فنان وفنان أصيل كمان. أنا؟ أيوة أنت. أنا قريت روايتك الأولى، ياما تكلمنا فيها أنا وكامل، وياما كان بيقول لي إنك في يوم حتكون صورة منه تبقى الأصل. أنا بس كنت أنا كنت بخالفه في الرأي ده. ليه؟ لأني مؤمنة إن الكاتب الحقيقي ما يصحش يكون تكرار لكاتب تاني، المفروض يكون هو لوحده جوهر قائم بذاته، مفيش مانع إنه يتأثر ببعض الكتاب. الكاتب الحقيقي لازم يعيش الحياة بكل ما فيها، مش بس يقرأ ويتأثر بالقراية، لا، الحياة نفسها كتاب صفحاته مفتوحة، بس المهم الكاتب اللي يعرف يقراه، لأن لغة الحياة لغة من نوع خاص. للأسف أنا عشت عمري لف ودور جوه فلك كامل شوقي. أنا كنت بتعبد فيه، أنا ياما خسرت ناس بسببه، أنا كنت ممكن أكفر بنفسي، لكن ما أكفرش بكامل شوقي أبدا، أنا عايش منه وله. أنا ما كنتش بسيبه يخطي خطوة واحدة لوحده، كنت ظله. أنا كنت بحبه، ده أنا كنت بلاقي نفسي ماشي وراه من غير ما هو يحس ولا أنا أحس. كنت عايز أعرف بيكتب إزاي بتجيله لحظات الخلق العظيمة. كنت عايز أعرف إيه الشيء اللي بيلهمه القوة والقدرة على الخلق. ودلوقتي عرفت ليه هو كان عظيم، لأنك أنت كنت ملهمته، والإنسان اللي سامت في خلق كاتب عظيم مش ممكن تدمر كاتب لسه طالع جديد. هي نفسها بتقول عليه إنه فنان أصيل. أنا فعلا مؤمنة إنك فنان أصيل من روايتك الأولى، لدرجة إن دلوقتي بشك إنها تكون أخرى روايتك. لا لا لا لا، أقسم لك إنها روايتي ومن دمي ومن عصارة قلبي. ولما أنت قادر على الخلق سرقت عمل غيرك ليه؟ مش عارف، صدقيني مش عارف، لغاية دلوقتي مش عارف إزاي ده حصل. دي حاجة من رسم القدر. أرجوكي أقفي جنبي وما تقسيش علي، أرجوكي. اوعى تضعف يا أماني، اوعى تنسي الوعد اللي بينا ده، أنا كده بتقتل مرتين، مرة بالجسد ومرة بالروح. أنا لا يمكن أفرط في حق كامل شوقي، الإنسان اللي أنت نفسك بتقول إن ملهمته، الإنسان اللي اديته حبي وعقلي وحياتي، الإنسان اللي أنت بتشاركني بحبه. تحملت كتير عشانه، أنا عشت حياتي في السر معاه وحرمت نفسي من كل حاجة عشانه وفي سبيل استقرار فنه. سر إيه؟ سر ارتباطي بكامل شوقي، اللي هو جواز شرعي بالورقة. مراته؟ أيوة يا يوسف. وليه الجواز ده كان سر؟ لأنه متجوز وعنده أولاد كبار في الجامعة، وما كانش ببساطة أبدا أن يبقى في السن ده ويقول لهم أنا اتجوزت على أمكم، مش ببساطة طبعا. الصحافة ما كانتش هترحمه، وفنان زي كامل شوقي يهمني جدا أنه يعيش في أمان وينتج فن، لأني مؤمنة بيك فنان، وعشان كده رددت بإني أكون زوجته في الخفاء. أنا كنت عايشة معاك فنان أكتر منه كزوج، والرواية اللي بتنشرها دي اتولدت على إيدي سطر سطر وفصل فصل. يا ما عشت معاه أيام قلق وتوتر، يا ما عشت معاه أيام كان تعبان. تعبان يا أماني، تعبان. حاسس إن انتهيت، مش قادر أكتب تاني. حاسس إن خلاص خلاص مش قادر أكتب. خلاص خلاص انتهيت. أنا مخنوق مخنوق مخنوق، يائس يائس. نفس الكلام اللي دايما تقوله قبل ما تبتدي أي رواية. أنا مش لاقي الموضوع يا أماني، مش لاقي فكرة، مش لاقي شكل، كله مكرر مكرر مكرر. عظيم، كفاية أنك حاسس كده. ومدام بتبحث، مدام قلقان وتعبان، يبقى ضروري حتوصل. دي الظواهر الصحية للفنان، الفنان الحقيقي. يا ريت يا أماني، يا ريت تفتكر حوصل لفكرة جديدة. حبقى أفكرك يوم ما تكتب آخر سطر فيها. إمتى إمتى إمتى؟ وجاني فرحان، جاني فرحان بيتنطط من السعادة زي الأطفال. جاني جالك جالك فين؟ بتسأل لي لاني كنت عايش كل حياة كامل شوقي خطوة خطوة. أكيد أكيد أنت اللي كنت في المقطم. أيوة، كان بيت صغير بنتقابل فيه ونعيش مع بعض أجمل لحظات العمر، وبعدين كان كل واحد منا يعيش حياته. أنا كمان لي بنت اللي أبوها مات وسابها لي صغيرة، وأنا عايشة لها وبس. ما قدرتش في يوم أقول لها أني اتجوزت في السر علشان تفضل حاسة أني عايشة ليها لوحديها. كامل شوقي يعيش في أمان. أنا كنت سعيدة لأني جنب كامل شوقي. دلوقتي بس عرفت سر عظمة كامل شوقي، لأني كنت في حياته. أنت الروح اللي بتعطيه. أستاذ يوسف، أنا بحكي لك ده كله علشان تعيش معايا المسؤولية والإحساس بالأمانة تجاه كامل شوقي. أنا عارف قد إيه أنت كنت بتحبه، وقد إيه كنت بتدافع عنه، ولازم تفضل تدافع عنه بعد موته بنفس القوة. أنا وإنت دلوقتي علينا مسؤولية واحدة، الأمانة. أنا ليه ما قلتش إن مراته قبل كده؟ لأني أمينة على سره وهو ميت زي ما كان عايش. فكر معايا يا أستاذ يوسف، أنا بتعذب، أنا لازم أوفي بوعدي، لازم أحافظ على فنه، وفي الوقت نفسه لازم أحافظ عليك، لأنك فنان، والفنان الأصيل نادر وجوده، وعشان كده أنا عايز أحافظ عليك. يبقى لازم نقول الحقيقة. إيه؟ أنا نفسي ما أقدرش أحرمك من إنك تكوني وفية ومخلصة لإنسان حبيتيه وضحيت علشانه، وعشان كده لازم نقول الحقيقة ويجرى اللي يجرى، حتى ولو كانت نهايتي. يوسف، أنا جاتني فكرة. هي إيه؟ عشان تقولي الحقيقة وزي ما حصلت بالظبط، يبقى مفيش غير حل واحد. هو إيه؟ تعال معايا. تاكسي. رايحة فين؟ هقول لك بعدين، اطلع بس. على فين؟ على المقطم من فضلك. المقطم؟ البيت ده ما تفتحش من يوم كامل شوقي ما مات، لكن حينفتح لك يا يوسف. ليه أنا؟ أيوة، عشان تمسك قلمك وتكتب، تكتب كل اللي حصل لحظة بلحظة، انفعالاتك، صراعك مع نفسك، لحظات يأسك، لحظات فرحتك بالرواية، لحظة ظهوري في حياتك، لحظة ما قررت إنك تنشر الرواية باسمك. اكتب يا يوسف، امسك قلمك، حاول تكتب وانا جنبك. اماني اماني، انا عايز اقولك. ما تقولش حاجة، كل اللي عايز تقوله قوله على الورق. اكتب يا يوسف، اكتب اكتب. مش معقول يا صفاء تكوني ما تعرفيش فين يوسف. حقيقي ما عرفش مكانه. انتوا قلقانين عليه ليه يا جماعة؟ الفنان له انطلاقاته، يمكن مش قادر يواجه القراء بنهاية الحلقات. النهاية عظيمة جدا. انتي قريتيها؟ أيوة، بس من يوم ما قريتها وأنا حاسة بشيء بيفصلني عن يوسف. دي العذر يا صفاء، الرواية دي مش عادية، أكيد اتعذب فيها كتير. عقبالكم وتكون روايتكم في نفس المستوى. المهم دلوقتي إحنا لازم نشوف يوسف فين. أنا رحت له البيت لقيته مقفول. حتى الشغال مش موجود. أنا خايفة عليه، خايفة قوي. ماما أنت مش هتفديلي بقى، أنا عايزة أقعد معاكي شوية، عندي كلام قد كده عايزة أقعد معاكي عشان أقولهولك وارتاح. ترتاحي؟ طبعا يا ماما، عشان لما أنت بتسمعيني بتسمعيني كويس، بتسمعيني وانتي معايا لحظة بلحظة، ولما بتسمعيني كده أنا برتاح، مجرد أني أقولك اللي جواي. وعشان أسمعك وأبقى كل معاكي يبقى لازم أنا كمان أكون مستعدة. ماما أنتي لسه تعبانة؟ شوية، لكن حاسة أني هرتاح قريب، قريب جدا كمان. يا ريت يا ماما عشان ترجعي لي. ماما هيحصل، بس أنت أنت مش هتقدر ترتاحي طول ما أنا تعبان يا أماني. كامل أرجوك تصدقني، أنا لا يمكن أفرط في حقك. أنت بتضعفي يا أماني. أنا قويت لأني لقيت الحل اللي هيخليني أوفي بوعدي لك، وفي نفس الوقت أحمي إنسان من الدمار. أنا حاسة أن يوسف فنان وإنسان، وأنا لا يمكن أدمره، وزي ما وقفت جنبك في كل محنة كنت بتتعرض لها حقف جنب يوسف في محنته، والمحنة دي يا تخلق منه كاتب عظيم أو تكون نهاية إلى الأبد. وأنا متأكدة ومؤمنة من فن يوسف زي ما كنت مؤمنة بفنك يا كامل. يوسف فنان وفنان أصيل كمان. أنا قلت لك إنك فنان، فنان دي قمة الفن. ده مش فن، ده اعترافي بكل ما حدث. ده مش اعتراف يا يوسف، دي رواية كاملة متكاملة، كل كلمة فيها بتنبض بالصدق والحرارة. رواية فيها صراع الإنسان مع النفس البشرية. الرواية دي هتبقى حدث جديد في المعركة الأدبية. رواية من أعظم الروايات اللي قريتها. أنا قررت نشرها أيا كانت، رواية اعتراف، المهم تتنشر على كل الناس وبس. وتغير الأسماء وتغير بعض الأحداث. لا لا، أنا مش عايز أخبي حاجة أبدا، لا أرجوكي. ده أنا بمجرد ما كتبت الحقيقة اتغسلت، صدقيني اتغسلت من حمل كان تقيل ما كنتش قادر أتحمله، حمل كان حيقضي عليا. أنا عشت مأساة التزييف، التزييف اللي ممكن يقضي على الإنسان ويخليه ميت وهو حي. دلوقتي بس حسيت انك اتخلقت من جديد، روايتك دي هي مبعثك كإنسان وفنان له مستقبل عظيم. أنا هرحل يا أماني بعد ما بعت اعترافي. ترحل فين؟ مش عارف. لا يمكن أسيبك ترحل، أنت لازم تفضل في وسط الناس، في وسطنا كلنا، عشان تكون رمز للإنسان اللي ما قدرش يعيش بالتزييف وخداع النفس. لا يا يوسف، أنت هتكون مثل لكل إنسان عايز يتغلب على ضعفه. أنت لازم تعيش وانت راسك مرفوعة وثقتك في نفسك متأكدة، لأنك قدرت تتغلب على لحظة ضعفك وحولتها للحظة قوة، قوة اعتراف الإنسان بالحقيقة كاملة فيها ألمها، بالضبط نفس الألام اللي بيخرج بيها الطفل من بطن أمه للوجود. أنت عشت ألم الاعتراف، أنت اتولدت من جديد، اتولدت يا يوسف. أماني أنا مش عارف أقولك إيه، أنت إنسانة عظيمة. وأنت كمان إنسان عظيم، لأنك زي ما قدرت تواجه نفسك هتقدر تواجه كل الناس. وأنت نفسي يا صفاء، وقبل ما واجه كل الناس بواجهك انت. يوسف انا مش مصدقه اللي بسمعه. صفاء انا وعدتك اني هقولك حقيقه عذابي واللي كنت فيه. المحنه دي هي اللي هتخلق يوسف خليل الكاتب الجديد في كل شيء. صفاء يبقى يلا بينا بقى على المطبعه علشان انشر الروايه. رواية جديدة بألم يوسف خليل، اسمها هي اسمها ايه يا يوسف؟ اسمها صفاء اختار اسمها معايا. معاك معاك يا يوسف. حياة خاصة. عصام لطفي.